تحدثنا في لقائنا السابق عن أول شيء حرمه الله تبارك وتعالى علينا في هذه الآية الكريمة، ألا وهي الآية الثالثة من سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. فأول شيء تكلمنا عنه اللي هو الميتة، وانتهينا من موضوع الميتة في لقائنا السابق. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا عن الدم، حرمت عليكم الميتة والدم. العرب في الجاهلية كانوا بيجمعوا الدم ده ويضعوا هذا الدم في أواني ويتركوه حتى يجف عشان يكون كده كتلة واحدة، وبعدين يقطعوه ويشبوه ويأكلوه، وكانوا بيحبوا أكل الدم كتير جدا. كان الكلام ده ما زال في بعض الدول الأوروبية تقريبا، يعني بيحطوا الدم ده في برادات أو ثلاجات بدرجة برودة عالية جدا عشان يتجمد ويبيعوه. فلما جاء الإسلام كان الدم نوعان: دم مسفوح ودم غير مسفوح. إيه الدم المسفوح؟ الدم المسفوح اللي هو الدم السائل، الدم السائل، والدم غير المسفوح الكبد والطحال. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: حرمت عليكم الميتة والدم. كلمة الدم كلمة عامة تشمل جميع الدماء، لكن وإن كانت هذه الكلمة كلمة عامة إلا أن هناك في القرآن الكريم ما يخصصها. جاء هذا التخصيص في سورة الأنعام في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى إذن المحرم من الدم هو الدم الإيه؟ المسفوح، حتى ولو تجمد، لأنه في الأصل دم مسفوح حتى ولو تجمد. معنى هذا أن الدم غير المسفوح لا يكون محرما علينا بنص القرآن الكريم، وهذا ما أكدته سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: وأحل لكم دمان، ودمان اللي هما الكبد والطحال. إذن يستثنى من الدم بالقرآن وبالسنة الكبد والطحال. بالقرآن في قول الله عز وجل: أو دما مسفوحا، فهي مخصصة للآية، وبالسنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأحل لكم دمان الكبد والطحال. طيب إيه هي فائدة بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يحرم علينا الدم المسفوح؟ ليه دم المسفوح بس؟ تعرفين ليه؟ دي رحمة كبرى من الله عز وجل. لو لم يقل ربنا تبارك وتعالى: أو دما مسفوحا، ما أكلنا لحما ولا فراخ ولا أي حاجة. تأخذ اللحمة من عند الرجل بتاع اللحمة ده والفراخ تحطها على الباربيكيو، تلاقي اللحمة فيها دم، الفراخ بتلاقي فيها دم. فلولا هذه الآية: أو دما مسفوحا، ده في الحالة ديت مش هاكل لحم خالص، لأن ما من لحم إلا ويتخلله بعض الدم أو يكون عليه دم. وعندنا رواية جميلة جدا ياريت نحفظها، السيدة عائشة تقول لما سئلت عن اللحم يكون به بعض الدم، فقالت: كنا نطبخ البرمة. البرمة الإناء اللي هو بتسلك فيه اللحمة. كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلوها الصفرة من أثر الدم ولم ينهنا. لذا لأن هذا لا يمكن الاحتراز منه بحال من الأحوال. ثم عقبت قائلة: وإن الله عز وجل يقول: أو دما مسفوح. يبقى إذن المحرم هو الدم المسفوح. يبقى المشكلة كلها في الدم الإيه؟ في الدم المسفوح. أما غير المسفوح فلا. في رواية تانية أخرجها الحاكم في مستدركه والطبراني، والرواية ديت رواية حسنة، أبو أمامة، أن أبو أمامة ده أحد الصحابة، أحد صحابة رسول الله عليه السلام، اسمه صدى ابن عجلان، ده الاسم بتاعه. أن أبو أمامة ده يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي لأدعوهم إلى الإسلام. يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي لأدعوهم إلى الإسلام، فلما وصلت وجلست إليهم كانوا قد جففوا دما وطبخوه، ما بالنسبة لهم أمر عادة، فقالوا له: اقترب وكل. فقال: ويحكم، جئتكم من عند من يحرم هذا. قالوا: وما ذاك؟ فقرأ عليهم آيات تحريم الدم، وقرأ عليهم قال الله تبارك وتعالى: أو دما مسفوحا. فطبعا ما كان منهم إلا أنهم قد ضحكوا وسخروا منه. يقول: فأصابني عطش شديد، فقلت: أريد أن أشرب. فقالوا: لن نسقيك وسنتركك تموت عطشا. يقول: فاغتممت، يعني أصابه الغم، واشتد بي العطش، فاعتممت، يعني راح جايب حاجة كده رفعها على رأسه وعينيه، عملها زي الإيه؟ زي العمة كده، ثم جعلها على رأسه وعينه. يقول: ثم نمت في وسط الصحراء في حر شديد، يعني سابوه كده لا طعام ولا شراب ولا إكرام ولا حياة خالص. فلما عمل كده بقى وراح مغطي نفسه كده يقول إيه، فنمت. فبينما أنا نائم أتاني آت في يده قدح لم أرى مثله في صفائه قط، ثم قال لي اشرب، فشربت شرابا لم أرى ألذ منه قط. يقول: وبينما أنا نائم جاء رجل وقال: يأتيكم رجل من جلدتكم ينزل عليكم ثم تحرموه مزقة ماء. يعني هو نام قبل ما يصحى، جه رجل من أهل من من من أهله وعشيرته، من أهل الناس، من الناس ديت، من القبيلة يعني، يقول لهم عيب ان انتوا بتعملوا، واحد من أهلكم وعشيرتكم ومن جلدتكم، ولا لا إكرام ولا مية ولا تحت، سيبوه كده هوت قاعد بإيه، بيلومهم يعني. هو بقى في الوقت ده كان قد تأهب للإيه، للاستيقاظ من النوم. فأحضروا له ماء، يقول: فأحضروا لي الماء فقالوا: قم فاشرب. فقال لهم: لا حاجة لي بمائكم فقد ارتويت. فقالوا له: ومن الذي سقاك؟ قال: الله. هم طبعا سمعوا الكلام ده، هو قدامهم لا راح لهنا ولا هنا، وكان حيموت من شوية على المية، ومفيش حد اللي يعمل ماء، وبعدين يقول له اشرب والمية قدامك اهي، يقول لهم: لا ده انا شربت وبتاع، من الذي سقاك؟ يقول لهم: الله هو اللي سقاني. قال: ايه الكلام ده؟ عايزين يتأكدوا انه شرب فعلا يعني. طب يتأكدوا منه ازاي؟ ازاي؟ من خلال بطنه، من خلال بطنه. لو فيها مية ايه اللي هيحصل؟ هتلوك ترج كده. يقول: فمسوا بطني فوجدوها ممتلئة فأسلموا عن آخرهم. وهو يقول: فما وجدت العطش بعد ذلك قط. شوف يا أخي، فعلا والله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هنا أهل العلم بقى بيستشهدوا في هذا الحديث، قالوا أن هذا الحديث كان دليلا على أن الدم المسفوح دم حرام، بدليل أن وجدتهم بيأكلوا الدم الحرام، فقال لهم: جئتكم من عند من يحرم هذا؟ وقطع الإسلام بتحريم الدم المسفوح، وأنه لا يجوز لمسلم أن يأكله بأي حال من الأحوال، سواء كان في بلده أو في بلد آخر. لأن في بعض المسلمين يروح بلاد الغرب يقول له: بقى البلد اللي أنت فيها اعمل زي ما بإيه ما بيعمل. السؤال بقى، قد احنا متفقين اهو على ان الدم المسفوح حرام، لكن هل هو نجس ام لا؟ نجس ولا غير نجس؟ هو حرام صحيح، لكنه نجس ولا لا؟ يعني لو جاء على ثوبك هتروح تغسل ثوبك وتصلي؟ ما ينفعش انك تصلي لو هو على ثوبك ونجس، يبقى مش هينفع انك تصلي في هذا الثوب حتى تغسله. فهل الدم المسفوح نجس؟ العلماء قالوا بنجاسته، واذا اصاب الثوب لا بد من غسل هذا الثوب، وإن كان يعني أهل العلم قد استثنوا بعض الدماء التي لا يمكن للإنسان أن يتحرز منها، زي دم البرغوث ودم البق. عارف البرغوث؟ عارفينه؟ مفيش في البلد. أنت عارف لو دم البرغوث ده ودم البق ده حرام، كان زمان فلاحين عندنا حياتهم كلها حرام في حرام. شوف الفانيلا الداخلية ديت بتاع الفلاح يا عيني، ما هو الناموس والبتاع تلاقيها كلها عبارة عن بقع كده حمراء من طبعا ناس غلابة يعني. طبعا ده هذا أمر مستثنى لأنه لا يمكن التحرز منه، فلو وجد الإنسان مس دم مبرغوث هذا أمر معفو عنه. على أي حال مش موجود هنا تقريبا يعني، أنا لسه ما كملتش عمل حد، لسه ما كملتش. احنا كنا بقول ايه؟ انتوا هتتوهون على فكرة. يبقى اذن استثنى دم الايه؟ الدم بتاع البرغوث ده والدم الايه بتاع البق. كذلك يضاف الى هذا دم الادمي، فالاصل فيه عدم النجاسة. الاصل في دم الانسان عدم النجاسة. طبعا الكلام ده خلاف لابي حنيفة، فالامام ابو حنيفة، وده الكلام ده كنت بدرسه من صغري يعني في الازهر، اللي يقول لك اذا سال الدم عن موضعه خلاص انتقض الوضوء واصبح البتاع ده نجس. يعني عند ابو حنيفه لو انت مثلا اتعورت مثلا كده، انجرحت والجرح بس اللي بان كده خلاص، يعني شويه دم بانوا كده ما فيهاش حاجه، لكن اذا سال عن موضعه خلاص انتقض الوضوء عند ابي حنيفه وكان هذا نجس. ده كلام، ده كلام ابو حنيفه، وان كانت النصوص الصحيحه تخالف ما ذهب اليه الامام الاعظم ابو حنيفه رحمه الله. كما ما حديث هقول اهو، ده انا هجيب لك ادله كتيره جدا. ما تصلي على سيدنا رسول الله، ادينه فرصه اتكلم معاك عشان انتوا بتاخدوا من وقتي كده بصراحه، ادينه فرصه ممكن. طبعا احنا دلوقتي بنقول ان دم الادمي ليس بنجس، وكلام ابو حنيفه كما قلنا مردود عليه بادله كثيره جدا جدا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعندنا حديث في صحيح البخاري والبيهقي كمان ذكر هذا الحديث، أن سيدنا عمر بن الخطاب وهو يصلي بالمسلمين جاء أبو الوليد المجوسي طعنه وهو يصلي بالمسلمين. طب طعنه إيه اللي حصل من هذه الطعنة؟ جرحه يثعب كما ورد في بعض الروايات، يعني قاعد بينزف يعني وهو بيصلي. طيب لو كان الدم نجس وانتقض به الوضوء كان عمل إيه؟ كان طلع من الصلاة وقطع الصلاة. دي رواية. عندك رواية تانية في صحيح البخاري أيضا إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يصلون في جراحاتهم. هناك رواية أيضا في صحيح، كل ده في البخاري خلي بال. هناك حديث آخر في صحيح البخاري ذكره الإمام البخاري تعليقا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات وقال من يكلأ لنا الليل، مين بقى هيقوم على حراسة الجيش؟ فقام عباد بن بشر رضي الله عنه وعمار بن ياسر، كل واحد منهم قال أنا إيه هقوم على حراسة الجيش، أدي اثنين هم. فقال عمار لعباد من يقف أولا ومن يقف آخرا، عايزين يعملوا الإيه العملية ورديتين يعني، من اللي حقف أول الليل ومن اللي حقف آخر الليل. فقال عباد أنا أكلأ الناس أول الليل. طب يعمل إيه سيدنا عمار؟ ينام به عشان يستعد بعد كده لما للقيام. طيب سيدنا عباد رضي الله عنه هيعمل إيه؟ هيؤنس الليل بتاعه ده بإيه؟ قال أصلي. فقام ليصلي ودخل في الصلاة وإذا برجل يهودي قد تربص ورماه بسهم فوقع في صدره وهو صلي، فنزعه ووضع يده على صدره على جرحه واستأنف الصلاة. ثم جاء هذا الرجل اليهودي مرة ثانية وصوب السهم في صدره مرة ثانية فجاء في صدره فنزعه ووضع يده على صدره واستكمل الصلاة. دي ناس بقى بتصلي، انت عارف لما بقرا الحديث ده بقول سبحان الله ايه الناس دي، دي احنا بنخاف من الصرصار. اه والله في ناس والله العظيم بتسيب البيت عشان خاطر صرصار. دي ناس بتصلي فعلا يعني، سهم يجي له كده مره واثنين وثلاثه، ده مره ضربه المره الثالثه لما جاله السهم المره الثالثه مش طلع من الصلاه، تجاوز في صلاته يعني خفف. شوف تخيل يا أخي. فلما يعني أصيب في المرة الثالثة أيقظ عمار وقال يا عمار قم. في بعض الروايات على ما أذكر سيدنا عمار يقول طب ليه أنت ما قمتش من أول مرة؟ تعرف يقول له إيه؟ يقول له كنت بقرأ آيات كده مش حبيت إن أنا حبيت إن أنا ما أقطعهاش. شوف يا أخي الناس يا أخي اللي بتصلي، لا إله إلا الله، ربنا يحشرنا معهم يا رب. فالمهم أدى حديثه ومرد في صحيح البخاري، ومن أعظم الأدلة على إن دم الإنسان لا يبطل الصلاة ولا ينتقض به الوضوء وإن دم الإنسان طاهر وليس بنجس. طب عبده مضى في صلاته وهو يموج في بحر من الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ذلك لم يقل لعباد أعد الصلاة مرة ثانية يا عباد. وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يخطئ عباد فأصبح هذا إقرار من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل أبدا. إذن دم الإنسان دم إيه؟ طاهر حتى ولو كان كافرا. شفت بقى؟ حتى ولو كان كافرا. صحيح المشركون نجس صحيح، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، بس النجاسة هنا نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية. لو نجاسة حسية هتروح تسلم على واحد يهودي ولا نصراني هتروح تتوضى تاني، يبقى أنت تنجست بقى. حد بيقول الكلام ده هتروح تسلم أي واحد بيسلم عليك يهودي ولا نصراني خلاص أنت تنجست بقى وهتروح تتوضى وتقضي الوضوء، ما فيش الكلام ده طبعا. يبقى إذن دم الإنسان طاهر ولا ينتقض به الوضوء، واخد بال حضرتك؟ وإن حتى ولو كان كافر زي ما قلت لك، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة الوثني في سارة المسجد، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران أن يدخلوا المسجد. كذلك من الأدلة على طهارة دم الإنسان حديث سعد بن معاذ مشهور جدا، وأنا شرحت الحديث ده هو تكلمت عنه لما كنت بشرح سيرة النبي من كم سنة كده، من 4 سنين ولا حال. سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، والكلام ده كان تقريبا بعد غزوة الخندق. النبي عليه السلام جعل له قباء في المسجد يمرض فيه، لأنه في غزوة الخندق أصيب في الأكحل، وده عرق يبدو أنه لا يرقى، العرق ده يعني أصيب في عرق في جسده أو شريان مثلا، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم قباء في المسجد حتى يمرض في المسجد عشان تبقى سهل من السهل على أنه يعوده يروح يصلي الظهر يروح يشوفه، يصلي العصر يروح يشوفه، لكن لو راح بيته طب هيروح بيته كل حبة ازاي؟ فمن السهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو يشوفه كل من حين الى اخر، فضربت له خيمة في المسجد. وبعدين في يوم من الايام سيدنا سعد بن معاذ نزف جرحه، من كثرة ما نزل منه من دم، الدم بتاعه وصل للخباء الذي يليه. اهل الخباء الذي يليه قالوا: يا اهل الخيمة، ما هذه الدماء التي تأتينا من قبلكم؟ يبقى اذا شفت الدم بتاعه أو سال، حتى إنه راح رايح للخيمة اللي هي بجواره على طول. فهذا دليل على طهارة دم الإنسان. وقال أهل العلم: لو كان الدم ده غير طاهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب مية عليه، بدليل إن الأعراب اللي دخل في المسجد، في مسجد النبي، وبال في المسجد، دخل المسجد وبال فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ دعوه، اتركوه. ودي كانت حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقطعوا عليه بولته. لما الرجل انتهى من بوله، فماذا فعل النبي عليه السلام؟ قال صبوا عليه ايه؟ سدا من ماء او ذنوبا من ماء. يبقى اذا بول الادم ايه؟ نجس، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ايه؟ لكن هل امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على دم الدم اللي نزل من سعد بن معاذ؟ لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان هذا دليلا واضحا ايضا على طهاره دم الادمي. يبقى ايه الدم النجس بقى؟ الدم المسفوح، ودم الحيض، ودم النفاس. لكن دماء الجراحات ما فيهاش حاجه. طيب القيح والصديد نجس؟ لا، مش نجس، وان كان مستقذرا الا انه ليس بنجس ايضا. طيب حكم دم الحيوان ماكول اللحم، هل هو نجس او ليس بنجس؟ حكم دم الحيوان ماكول اللحم، كيفية الذبح، البقرة دي مأكولة اللحم ولا مش مأكولة اللحم؟ الخروف مأكول اللحم ولا مش مأكول اللحم؟ الحمار مأكول اللحم؟ يبقى الحمار مش مأكول اللحم. طيب أنا بقى بتكلم عن الحيوان مأكول اللحم، الدم بتاعه نجس أو ليس بنجس؟ نجس. أنت بتقول إيه؟ عندنا بقرة مأكولة اللحم صح؟ وفي حمار مأكول اللحم؟ طب ذبحنا ده وذبحنا ده، ده الدم بتاعه ايه وده الدم بتاعه ايه؟ ده مأكول اللحم، ده دم مأكول اللحم، وده دم غير مأكول اللحم. طيب دم غير مأكول اللحم ده نجس طبعا، مفيش كلام. طيب مأكول اللحم بقى الدم بتاعه نجس او ليس بنجس؟ هو انتوا مش فاهمين المسألة اصلا. هناك فرق بين دم مأكول اللحم ودم غير مأكول اللحم. خلاص خلينا في مأكول اللحم بقى، زي الخروف، زي البقرة، زي الإبل، زي الكلام ده كله، الفرخة، البطة، الوزة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الأشياء قريبا إن شاء الله. طب أنا هقوله، ما انا هقول لك اهو، صلى على النبي. طيب تزر علينا ولا خلاها المره الجايه عشان نوضحها بالظبط يعني؟ بس اعطيني بس مقدمه. طيب صلى على الرسول عليه. من اهل العلم من قال ليس بنجس، واستدلوا بالحديث اللي هو موجود في البخاري وموجود في مسلم ايضا، لما كان النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي عند الكعبه وابو جهل وايه واصحابه جلوس، فقال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، يجي به على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى. فالعلماء يقول لك: والله لو كانت نجس، لو كان الدم مأكول لحم نجس، إنما هيعمل إيه؟ هيقطع من الصلاة ويطلع من الصلاة. لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولم يعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء بيقولوا برضو إحنا مش عارفين الدم ده دم مسفوح ولا غير مسفوح. انت واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ هل الدم ده مسفوح ولا غير مسفوح؟ لكن الظاهر انه دم غير مسفوح، لان لو كان دم مسفوح كان ايه اللي هيحصل؟ هيطلع وصل. فمفيش حتى اهل العلم قاعد يتكلموا في المساله ديت، مفيش دليل، ان حتى مش عارفين اذا كان ده برضه دم مسفوح ولا غير مسفوح. طيب لكن على اي حال، دم الحيوان ماكول اللحم لو كان مسفوح فهو نجس، للآية الكريمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح نجس، وعليه إجماع العلماء وأغلب الفقهاء. طيب الدم بقى الذي خالط العصب واللحم والعظم ليس بدم مسفوح كما شرحنا، وفي هذه الحالة هيكون إيه؟ حلال. يبقى إحنا نفرق هنا بين الدم ده هل مسفوح ولا غير مسفوح؟ لو مسفوح هيبقى حرام، لو غير مسفوح مش هيبقى حرام. عرفنا الفرق ازاي؟ لما نسأل بقى عن الدم عموما، ما لما نسأل عن الدم عموما، هل الدم نجس او ليس بنجس؟ لازم نفصل ونقول دم الحيض والنفاس نجس ولا مش نجس؟ اجماعا. دم الانسان نجس ولا غير نجس؟ طاهر. طيب دم الحيوان مأكول اللحم غير المسفوح طاهر ولا نجس؟ طاهر. دم الحيوان المسفوح حتى وان كان مأكول اللحم يبقى نجس. طيب نأتي الى مسألة اخرى. طيب كيف كده احصل دم الوقت صح كده؟ ما الدم المسفوح اللي هو نزل سايل اهو ده نجس. يعني ما ينفعش بقى تصلي بيه، لحظه يا اما تغسله بقى يا اما تشوف ثوب تاني. لكن الدم العادي اللي انا بقول لك اللي هو الدم العادي في الذبيحه ذات نفسها، في اللحم ذات نفسها، ده ما هوش حاجه. لكن الدم انت عارف الدم المسفوح يعني ايه؟ الدم السايل ما بتذبح كده بيروح ينزل ده اسمه دم ايه؟ هو ده الدم ده ما هو دم مسفوح ولا غير مسفوح؟ ما هو ده السؤال. هل ده من الدم المسفوح اللي نزل كده هوت ولا من الدم العادي الثاني اللي في خلال اللحمه والكلام ده؟ واخد بال حضرتك؟ لازم نفرق من ده وبين ده. وان شاء الله نكمل لان لسه الموضوع يعني انا تقريبا ما قلناش حاجه يعني. ده في الدم ده جاي عليك انت بتذبح في الحج او ده مسفوح. مسفوح يبقى مش هيغير الملابس كلها ولا بس المكان اللي فيه الدم، الثوب اللي فيه الدم يا اما تغسله. عرفت تغسله؟ وانا حابين لكم كيفيه يعني غسل من النجاسه دي، غسلها ازاي؟ لان طبعا امال ايه ده موضوع طويل. هو لسه قلت حاجه هجيب لك كل الحاجات اللي هي ذكرها اهل العلم، هل هي نجسه او ليس بنجس؟ يعني المني مثلا هل نجس او ليس بنجس؟ هتكلم عن الخمر نجسه او ليس بنجسه؟ الخمر ايه رايكم في الخمر؟ انتوا بيقول نجس اهو، انا هقول لك المره الجايه حاجه ثانيه والراي الراجح كمان فيه عندك ايه؟ هي حرام طبعا، لكن ما حرام شيء وهي نجس ولا غير ده حاجه ثانيه. هل كل شيء حرام نجس؟ لا مش كل شيء حرام نجس، لكن كل نجس حرام. يعني مثلا الذهب والحرير للرجال حرام ولا حلال؟ حرام. لكن نجس؟ طيب مش كل حرام يبقى نجس، لكن كل نجس ايه؟ حرام. نجس انت بتقول نجس اهو. انت بتقول نجس جه على ثوبك ولا على جسمك؟ اقلع الجلابيه يا اما تغسلها على طول. لا النجاسه لما تيجي على جسد الانسان واخد حضرتك مش هتبطل الوضوء. لا يبطل الوضوء بذلك، لكن عشان تصلي لازم ايه؟ لازم تغسل. طب الثوب، لكن الثوب طالما ان فيه ثوب نجاسه ما ينفعش انك تصلي فيه، لان من شروط صحه الصلاه طهاره الثوب. ماشي. لا ما الدم لا يبطل الوضوء، لا ينتقد به الوضوء. لا ينتقد به الوضوء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، ما زال حديثنا موصولا عن الدم الذي حرمه الله تبارك وتعالى علينا في سورة المائدة في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وزي ما قلنا في لقائنا السابق أن كلمة الدم كلمة عامة تشمل جميع الدماء، فهل كل الدماء محرم علينا؟ لا طبعا. لكن إيه الدم المقصود به التحريم؟ إيه هو الدم اللي ربنا حرمه علينا؟ هو الدم المسفوح. أما الدم الذي يكون في الذبيحة ذات نفسها، تيجي تعمل كده اللحمة كده، تقطع اللحمة تحط اللحمة على الباربيكيو، هتلاقي في اللحمة دم. الدم ده حرام؟ لا مش حرام، لان ده الدم ده دم مسفوح. لا دم غير مسفوح، واخد بال حضرتك؟ ومن رحمه ربنا وكرم ربنا علينا كما قلت ان المحرم علينا في الدم المسفوح، ولو كان الدم كل اي كلمه الدم كده اي دم محرم علينا ما استطعنا لا هناكل احنا لا فراخ ولا هناكل ايه لحمه ولا هناكل اي حاجه من دي، لان ما من ذبيحه تذبح وما من لحم الا وتخلله بعض الايه الا يتخلله بعض الدماء، مش كده ولا؟ من هنا ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الدم المسفوح. وجدت الايه في سوره الانعام في قول الله تبارك وتعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. يبقى اذا المحرم علينا هو الدم الايه؟ هو الدم المسفوح كما قلنا بنص الايه وبنص احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. ويستثنى من الدم الكبد والطحال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: واحل لنا دمان الكبد والطحال. والكبد والطحال ما هو الا ايه؟ وبينا ان دم الادمي هل هو طاهر ام غير طاهر؟ طاهر، دم الادمي طاهر حتى ولو كان كافرا. وان كان الله عز وجل قد قال: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس، فالنجاسه هنا ليست نجاسه حسيه وانما هي نجاسه معنويه. وبينا كذلك ان دم الادمي طاهر، وبناء على ذلك ايضا ان الانسان اذا كان متوضئا وجرح ونزل منه الدم فهذا الدم لا ينتقض به الوضوء. وبناء على ذلك لو ان الدم بتاعك جه على الملابس بتاعتك وحبيت تصلي صلاتك صحيحه. ذكرت المره اللي عدت احاديث كثيره جدا بتدل بما لا يدعم مجالا للشك ان دم الادمي طاهر وليس نجس ولا ينتقض به الوضوء، وذكرت ادله على ذلك. طبعا انا مش هذكر الادله تل لان ادله كثيره جدا. احنا اتكلمنا عن حكم دم الحيوان ماكول اللحم ولا هل هو نجس ولا هو ليس بنجس؟ حكم دم الحيوان ماكول اللحم اذا كان مسفوحا يبقى هو نجس، وإذا كان غير مسفوح فهو طاهر. إذن فلما نسأل بقى نقول إيه الدم نجس أو ليس بنجس، فلا بد من التفصيل. دم الحيض والنفاس نجس ولا طاهر؟ نجس بالإجماع. دم الإنسان طاهر. دم الحيوان مأكول اللحم غير المسفوح طاهر. دم الحيوان المسفوح نجس. دم الحيوان غير مأكول اللحم مسفوح أو غير مسفوح نجس ولا طاهر؟ نجس. خلاص. طيب حكم القي، قي الآدمي نجس أو ليس بنجس؟ لا، ما تقوليش نجس بقى، لا لا مش نجس. الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي نص يثبت أنه إيه على غير ذلك. كويس. هل في دليل من القرآن أو من السنة على إن قي الآدمي نجس؟ لا ما فيش دليل. طيب وبناء عليه هل القي يفسد الوضوء؟ لا ما يفسدش الوضوء، لكن يستحب، يستحب الوضوء فقط ولا يجب. يبقى اذا لو جاء القي على ثوبك تغسله من باب التنظيف، لكن لو صليت به على هذه الحاله فصلاتك صحيحه. سؤال مهم بقى، الخمر هل هي نجسه او ليست بنجسه؟ لا حرام، خلاص حرام دي مفروغ منها، لكن دلوقتي بتكلم هل هي نجسة؟ ما هو مش مش انا قلت لكم المرة اللي عدت ليس كل محرم يكون نجسة وانما كل نجس ايه محرم، مش احنا قلنا كده؟ فمش معنى ان هي حرام ان هي تكون نجسة، مش ليس بالضرورة يعني. لكن سؤالي، احنا متفقين هي حرام وفي ليس في ذلك شك، ولكن هل هي نجسة او ليست بنجسة؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما حرم علينا الخمر قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكلمة فاجتنبوه أشد من كلمة فحرموه. أصيب الناس يقول لك ربنا ما قالش الخمرة حرام وليه لفظ التحريم في الآية؟ طب ما ربنا قال إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذا أول حاجة. ثاني حاجة من عمل الشيطان. ثالث حاجة فاجتنبوه، رب حاجة لعلكم. شفت الأربع حاجات دولت وتقول الخمر ما جاش التحريم بتاعها؟ طبعا الخمر ملعونة كما تعلمون، وملعون معها يعني ما هي ملعونة واللي حولها كلهم ملعونين، يعني عاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وبائعها والمعتصرة له ومجالسها وما إلى ذلك، يعني كلها مصيبة في مصيبة سواء هي ولا اللي حواليها. طيب نعود إلى سؤالنا، هل الخمر نجسة أو ليست بنجسة؟ الأئمة الأربعة وهذا مذهب الجمهور على أنها نجسة، وبعدين الأئمة الأربعة يقولون نجاسة الخمر نجاسة حسية وليست معنوية. دليلهم الوحيد بالآية الكريمة اللي وردت في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا أن نجاسة الخمر هنا نجاسة حسية، لكن نحن لسنا معهم. ده في أئمة كبار خالفوا كلام الأئمة الأربعة بأدلة صحيحة. من الذين قالوا بأنها ليست نجسة نجاسة حسية؟ منهم الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني له كتاب عظيم جدا اسمه نيل الأوطار، ومنها كتاب الإمام الصنعاني وله كتاب عظيم جدا اسمه سبل السلام. ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وطبعا الشيخ الألباني ده عالم يعني معروف ومشهور، هو من المحدثين محدثين العصر يعني. مين كمان؟ الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن أستاذ الإمام مالك والإمام الليث بن سعد إمام المصريين في زمانه. مين كمان انتوا عارفين؟ الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر ده وكيل الجامع الأزهر في زمن الملك فؤاد، والشيخ أحمد شاكر ده علامة. كل هؤلاء الإمام الشوكاني، الإمام الصنعاني، الألباني، أحمد شاكر، أستاذ الإمام مالك، آدي كمان عندك تلميذ الإمام الشافعي، كل هؤلاء قالوا بأن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية، وإنما نجاستها نجاسة معنوية. إيه الأدلة بتاعتهم؟ والله الأئمة الأربعة استدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الرجس اللي هو الإيه؟ النجس. يبقى إذن الخمرة النجسة والنجسة بتاعتها نجاسة إيه؟ حسية. أما هؤلاء قالوا لا. ومعنى الأدلة على ذلك: قالوا أولا كلمة الرجس لا تنحصر في معنى واحد، لأنها كلمة مشتركة لها أكثر من معنى، لها معاني كثيرة. أنا امبارح قعدت أكتب من ضمن معاني كلمة الرجس: الشيء الذي لا خير فيه يسمى رجس، النفاق والشك في الدين يسمى رجس، الشر والضلال يسمى رجس، العذاب يسمى رجس، الشيطان كذلك، النجس والقذر والذي لا خير فيه، كل بده كل ديات يسمى ايه؟ يسمى الشرك. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اللعنه والغضب ومعناها السخط ايضا كما قال ابن عباس، والشيء المستقذر. شفت؟ يبقى اذن هذه الكلمه ليست قاصره على معنى واحد، وانما لها معاني كثيره. يبقى من معانيها العذاب. نعم، كله في القران. لما بقول لك ده مذكور في القران، لها معاني كثيره. ما فيش حد من صحابة النبي عليه السلام فسر الرجس على أنه نجس. يعني ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لما فسر هذه الآية رجس من عمل الشيطان، قال رجس هنا ما قالش معناها النجس، وقال رجس معناها سخط. رجس من عمل الشيطان يعني سخط من عمل الشيطان. وبعض أهل العلم قال كلمة رجس هنا بمعنى شر. رجس من عمل الشيطان يعني إيه؟ شر من عمل الشيطان. بل كلمة لها معاني كثيرة، فلماذا حصرتم هذه الكلمة في النجاسة فقط؟ هذا أول حاجة. أضف إلى ذلك أن الخمر جاءت في الآية مقترنة بأشياء أخرى. الله عز وجل لما حرم الخمر في هذه الآية، حرم الخمر فقط ولا حرم معها كمان ثلاث حاجات؟ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. تعالى على الإيه؟ الميسر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. ايه الميسر؟ اللي هو القمار. ايه ادوات القمار؟ الزهر، الطاوله، الضمنه، الحاجات دي كلها دي ادوات الايه؟ ادوات القمار. بنص الايه ان القمار ده نجس، لكن النجاسه بتاعته حسيه ولا معنويه؟ معنويه. هات واحد لعب كوتشينه ولا لعب زهر وبتاع وهو متوضي، يبقى ينتقد وضوءه؟ يبقى اذا يبقى القمار هنا ماله؟ أو الميسر هنا نجس النجاسة معنوية. طيب تعال البعض، إنما الخمر والميسر والأنصاب. إيه الأنصاب؟ الأنصاب اللي هي الأحجار التي كانوا يتبركون بها وكانوا يذبحون عليها. والأنصاب ديت النجاسة بتاعتها نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية؟ نجاسة معنوية. طب عندك الأزلام. الأزلام اللي هي الأقداح، تتحط في وعاء كده، سهم مكتوب عليه مثلا افعل، والثاني مكتوب عليه لا تفعل، والثالث ايه؟ متروك كده هملي بلا كتاب. يجي الواحد منهم من أهل الشرك بقى يروح بقى إيه عايز يتزوج مثلا أو عايز يروح مثلا يسافر أو عايز كذا كذا كذا ما عندهمش استخارة بقى النبي علمنا استخارة هما بقى الاستخارة بتاعتهم يعملوا إيه يروح لبتاع الأزلام بتاع الأقداح ده أنا يا عم عايز أتزوج من فلانة الفلانية اضرب لي الأقداح دي أتزوج ولا ما تزوج يضرب الأقداح يطلع له تزوج يروح يتزوج تبقى سنة تطيع واخد بال سيادتك وهكذا ما تتزوج يبقى ما تزوج لقى البتاعة فاضية ما فيهاش أي حاجة يعيد الأقداح وهات بقى ادفع واخد بال سيادتك ضرب الأقداح ده النجس صحيح لكن النجسة بتاعته نجسة حسية ولا معنوية إذا كان ربنا ذكر حاجتهم قال إيه الميسر والأنصاب والأزلام والثلاثة النجسة بتاعتهم نجاسة معنوية آية هنا ذكرت ثلاثة أشياء نجاستها نجاسة معنوية أفلا نحمل الخمر على هذا الحكم أيضا كذلك ليس كل محرم نجس وإنما كل نجس محرم زي الذهب والحرير النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الذهب والحرير ده حل لنساء هذه الأمة حرام على رجالها طب هو الذهب والفضة حرام لكن نجس لكن ما هوش نجس فليس بالضرورة أنه يكون عشان هو محرم أنه يكون إيه يكون نجسا من أعظم الأدلة الدامغة على طهارة الخمر وأنها ليست نجسة نجاسة حسية من أعظم الأدلة قصة تحريم الخمر لما ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر حرمها بالتدرج أول شيء نزل في تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وبعدين ظل الناس هكذا فترة حتى يعني شرب بعض الصحابة خمرا في يوم من الأيام فسكروا فقام أحدهم وصلى بهم وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون نزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تأكلون يعني يا أخواننا أنتوا عايزين تشربوا خمرة ما تشربوهاش قبل الصلاة فبقوا يشربوها بعد ما تنتهي الإيه الصلاة خلاص بعد صلاة العشاء مثلا ولا بتاع خلاص ما فيش حد ما فيش لا صلاة ولا بتاع كانوا يشربوا يبقى إذا ما فيش تحريم إيه قط لغاية ما نزلت الآية الأخيرة اللي إحنا فيها ديت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون طبعا سيدنا عمر لما سمع هذه الآية قال انتهينا يا ربنا انتهينا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أرسل ينادي في أهل المدينة ألا قد حرمت الخمر ألا قد حرمت الخمر شوف يا أخي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أبو طلحة كان في البيت وكان عنده ناس بيشربوا خمرة كان لسه تحريم قاطع يعني وبعدين نادى المنادي ألا قد حرمت الخمر فسيدنا أبو طلحة قال لأنس يا أنس قم إلى هذه الخمر فأهريقها ما فيش حد منهم قاعد يفكر يقول لك الله طب ما نستنى نشرب حتى الكاس اللي معانا دهوت لغاية ما نتأكد بقى ولا بتاع مفيش الكلام ده مجرد ان هم سمعوا حتى عشان يعني بيقول لك طب حتى يكمل البتاع اللي معاه ده اقول لك عبل ما اتاكد وعبل كذا مفيش الكلام ده سرعه استجابه لله والرسول منقطعه النظير الصحابه والمجتمع في المدينه كل اهل المدينه كل واحد منهم عنده خمر في البيت اخذوا يلقون بهذه الخمر في الشوارع حتى صارت المدينه كانها انهار تجري من كثره الخمور طيب السؤال هنا لو كانت الخمر النجسة نجاسة حسية ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء في الطرقات وفي الشوارع لأنها إيه هتكون لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام وزي ما قلت لكم بول الأعرابي ماذا قال فيه عليه السلام صبوا عليه لكنه لم يقل في عندما ألقيت الخمر في الشوارع والطرقات لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الايه بصب الماء في الشوارع والطرقات فدل ذلك دلالة واضحة على أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية طيب احنا ناخد بالرأي ده انت عارف لو خدنا برأي الأئمة الأربعة هتلاقي بقى العطور الكحولية هتبقى نجسة صح تحطها على هدومك مش حاجة خلاص روح تغسل هدومك تحطها كده ما ينفعش انك تصلي بيها وهكذا رأي الأئمة أربعة فوق رؤوسنا لكن دليلهم دليل واحد من خلال الآية وده احنا ردنا على الآية وذكرنا أحاديث النبي عليه السلام، لكن ده دل عليه الدليل الصحيح من القرآن ومن سنة النبي عليه السلام، لأن الآية اللي استدلوا بها دي احنا ردنا عليها أن الكلمة لها معاني كثيرة وليست معنى واحدة. ده بالنسبة للموضوع الخام. نأتي إلى أمر آخر، هل هو يا ترى من النجاسات ولا مش من النجاسات؟ بول ورفث ما لا يؤكل لحمه نجس أو ليس بنجس؟ نجس على طول خلاص، كويس. والسباع والحديد والحمر الأهلية ذات الأنياب مثلا، والحمر الأهلية بخلاف الحمر الوحشية، الحمر الوحشية حلال أكلها، لكن الحمر الإنسية أو الأهلية ده حرام أكلها، النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. يبقى بول ورفث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها شرعا ناجسة. طيب بول ورفث الحيوان الذي يؤكل لحمه يحل لنا أكله؟ ليس بنجس. خلي بالك، بول وروث وعرق ومني ولعاب الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر. أقول تاني، بول وروث ولعاب وعرق ومني الحيوان الذي أحل لنا أكله طاهر وليس بنجس. والدم لو كان غير مسفوح برضه هيكون ايه؟ هيكون طاهر. طب الكلام ده بقى من عندي؟ لا مش من عندي والله. يعني انت مثلا العيد هو بتاع عيد الاضحى، بسم الله ما شاء الله كلها ايه عده ايام هيدخل علينا، وانت بقى رحت رايح جايب لك اشتريت خروف كده محترم وقعدت ايه تعلفه في البيت عشان كده بيبقى مربرب كده على العيد، وساعتها هتذبحه ولا هتفتكر حد من الناس اللي قاعدين دولت؟ ماشي، هنفترض مثلا انت جبت خروف كده محترم كده وهو في البيت، وبعدين قاعد بتوكل الخروف ومش عارف ايه، فالخروف قل باصله معك وراح عاملها عليك البول بتاعه، الثوب بتاعك جه عليه بول. طيب لو حبيت تروح تصلي ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. الادمي، ما انا بقول الادمي نجس، لكن بول ما يؤكل لحمه طاهر. وبناء عليه لو جه عليك البول بتاعه او الرفث بتاعه، واخد بال حضرتك، فالثوب بتاعك لا نقول انه قد تنجس بذلك، واذا صليت في هذا الثوب بهذه الطريقه فصلاتك صحيحه 100% وليس في ذلك شيء. ايه الدليل بقى؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. مرابض الغنم اللي هي الايه؟ الزريبة دي بقى مفروشة سجاد ومسجدة موكيت. الزريبة دي عبارة عن ايه؟ ده يعني معناها يعني الأرض متشبعة بالروث والبول وروث الايه؟ الغنم، مش كده؟ لما سألوه أن أصلي في مرابض الغنم ماذا قال؟ قال نعم. يبقى ده دليل على طهرتها ولا على نجستها؟ دليل على طهارتها، بإذن بوله طاهر. على فكرة السماد الطبيعي عبارة عن الايه؟ روث الحيوانات اللي هو السباخ، يعني روث الحيوان مأكول اللحم. لما تحطه في الأرض بقى اللي هو اللي تسبخ به الأرض، هذا يعني ما شاء الله حلال 100%، والزرع بتاعه هيبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنما روث وبول حيوان الغير مأكول اللحم لا يجوز لك أن إيه؟ تضعه في الأرض اللي تسبخ به الأرض، طبعا لأنه نجس. وخير دليل على ذلك بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا شرب بول الإبل، والحديث طبعا عندنا معروف وموجود في البخاري وموجود في كتب الحديث، والنبي عليه السلام قال إيه؟ اشربوا للجماعة اللي هم كانوا تعبانين، راحوا المدينة وكانوا تعبانين، فقالوا اذهبوا إلى راعينا اللي هو قائم على حراسة أموال الزكاة والصدقة، وقال لهم اشربوا من ألبانها وأبوالها. يبقى بول الإبل طاهر ولا نجس؟ طاهر. وقال أهل العلم طاهر، لأنه لو كان نجسا ما صح أن يكون علاجا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. وعندنا حديث ثاني قال عليه الصلاة والسلام فإنها صالحة للذربة بطونهم، يعني الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة والكلام ده أصح شيء له بول الإيه؟ بول الإبل. كن بقى أنت مش عارف مش تقدرش تشربه، دي مسألة تانية، يعني نفسك تعافه دي مسألة تانية، لكن تشربه تشرب. ده بالنسبة لبول وروث مأكل الإيه؟ مأكل لحم طاهرة زي ما قلنا، لكن بول وروث حيوان غير مأكل اللحم نجس. إيه الدليل؟ الدليل ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني الغائط اللي هو المكان المنخفض ليقضي حاجته، فقال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فقعد يدور على ثلاث أحجار عشان النبي صلى الله عليه وسلم إيه سجمل بيهم، فما لقاش غير حجرين، وبعدين أخذ يلتمس الثالث فلم يجد، فجاء إليه بروثة، فراح واخذ الحجرين وروثة ديت وأعطاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أخذ الحجرين وألقى بالروثة وقال عليه السلام هذا ركس، يعني هذا إيه؟ نجس. هذا دليل على أن هذه الروثة كانت من حيوان غير مأكول اللحم. إيه كمان من النجاسات؟ بول الإنسان وغائطه نجس أو ليس بنجس؟ طيب المذي والودي، لا إزاي لك هذا؟ لا نجس عزوز. المني، لا المني طاهر كما قال الإمام الشافعي، المني طاهر كويس. طيب دم الحيض والنفاس نجس، لعاب الكلب نجس، لحم الخنزير. طيب الحمر الأهلية نجس. قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. الميتة نجس. روث وبيل ما لا يؤكل لحمه. طيب ما أبين من الحي نجس. سؤر السباع والدواب نجس. لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ما لا يؤكل لحمه. طيب ما يؤكل لحمه؟ الخمر من النجاسات المختلف فيها كما قلنا، هل هي نجاسة حسية أو نجاسة معنوية؟ نأتي بعد ذلك بقى، طالما نحن تكلمنا عن النجاسات ينبغي علينا أن نتكلم أيضا كيف يكون التطهير من النجاسة، كيف نطهر الثوب والبدن والفراش من النجاسات، كيفية التطهير كيف تكون، يعني ماذا يفعل الإنسان لو أصيب في ثوبه أو بدنه بنجاسة، كيف نطهر الثوب أو البدن أو الفراش أو الأرض من النجاسة؟ كيف إذا علق بهذه الأشياء نجاسة يكون التطهير بالإيه؟ بالغسل بالماء حتى تزول النجاسة، إذا كانت النجاسة نجاسة مرئية زي الدم مثلا، زي الدم وتزيل الجرم بتاعه بعد ما غسلت وبعدين عملت كل حاجة وفي أثر للدم، هذا معفو عنه طالما أنك بقى إيه بذلت المجهود وغسلت خلاص، حتى لو كان في أثر بعد الغسل والكلام ده كلته فهذا أمر معفو عنه. عندنا حديث في الصحيحين أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال عليه الصلاة والسلام تحته، يعني تزيل أثر، يعني تزيل أثره بالإيه؟ بالحت، يعني بالإيه؟ بالفرك، ثم تقرضه، يعني تفركه بإيديها يعني، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. للكلام ده إذا كانت النجاسة نجاسة مرئية، أما إذا كانت النجاسة نجاسة غير مرئية زي البول مثلا، إذا أصيب الإنسان ببول الولد مثلا يعني وجف الثوب وانت ما انتش عارف المكان فين بالظبط هتعمل ايه؟ هيكتفى، لا بس انا مش رش بقى، ما انت مش عارف، خلي بالك في فرق بين عارف ومش عارف. دلوقتي ايه جاءت النجاسه في ثوبك وما انتش عارف مكانها فين، نشفت وانت مش عارف مكانها فين في ايه في الثوب بتاعك، طب تعمل ايه في الحاله ديت؟ يكتفى بغسله مره واحده. طب بالنسبه لبول الصبي كيف يطهر الثوب من بول الصبي؟ لو قلنا بوله الصبي لازم نسأل الصبي ده ذكر ولا أنثى؟ هي هتفرق معانا؟ طبعا هتفرق معانا. وبعدين نسأل كمان بياكل ولا لسه في سن الرضاع؟ لا لسه بيرضع. لسه بيرضع؟ طيب حلو. لسه بيرضع، لو بال على ثوبك صبي وهو في سن الرضاع يكون تطهير الثوب من بوله بالنضح، يعني تجيب شوية مية وتروح ترششهم على ايه؟ على مكان الماء بالنضح بس. لا هتقول لا هقول لك لا تغسل ولا تقرضه ولا تقرصه ولا الكلام ده، تجيب شوية مية وتروح تسويهم على الايه؟ على مكان الايه؟ مكان النجاسة وخلاص. طب بالنسبة للبنت لازم تتغسل بها، بقول لك مش تروح ترش على شوية مية؟ لا لازم ايه؟ لازم يغسل. يبقى في الصبي يكون بالنضح وفي الجارية يكون بالغسل. ليه؟ أولا من غير ليه، من غير ليه، لأن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. روى النسائي والحديث طبعا صحيح عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أم قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ، يعني لسه إيه؟ لسه رضيع ما لم يأكل، وأن ابنها قد بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. نضحه بماء بالماء ولم يغسله غسلا. إذن يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. طب ليه يا أخوانا النبي قال كده؟ طيب العلماء بقى يجتهدوا، بقى يقولوا ليه يجتهدوا؟ ماشي ما فيش مانع ان هم يجتهدوا. منهم من يقول لأن حمل الصبيان عمت به البلوى فتيسيرا على الآباء قال الشرع يرش من بول الغلام، يعني الرجل العربي وتعرف ان هم كانوا بيحبوا الايه؟ الذكور دون الإنس، وكان بيحمل ابنه معاه، بيحمل ابنه معاه هنا هنا هنا هنا. طيب الواد كل حبه بيقعد يبول على ثوبه، كل حبه هيقعد يغسل يقلع ويغسل ويعمل، فطبعا ده فيه نوع من الايه؟ من المشقه والتعب. فلكن لو جاب شويه ميه وشرشهم كده وخلاص وانتهى الموضوع، خلاص بتبقى عمليها ايه؟ عمليها سهل. وقال بعضهم بول الانثى اثقل في نجاسته من بول الذكر، لكن اجمل ما قيل في هذا او اجمل تعليل في هذا ان هذا من الامور التعبديه سواء فهمنا العله او لم نفهم، وليس علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. طب الحكم لو تنجس الثوب من المذي، خلي بالك في فرق بين المذي والودي بخلاف المنى طبعا. إيه الفرق بين المذي والودي؟ المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة، زي الواحد قاعد بفكر في الجماع أو يفكر بكذا أو قاعد بيداعب بكذا مراته ولا كذا كذا كذا، بيخرج منه إيه؟ المذي ده عبارة عن ماء أبيض كده بيخرج عند التفكر وما إلى ذلك. لو نزل هذا المذي كيف نطهره؟ خلي بالك المذي والواد واحد من ناحية الايه؟ النجاسة، لكن من ناحية التطهير يختلف ازاي؟ بالنسبة للمذي عشان تطهره ترش عليه شوية مية خلاص، لكن الوادي لازم يتغسل. ده الفرق بين الايه الاثنين. قال عليه الصلاة والسلام يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب. بالنسبة للمذي الودي طبعا بيكون إيه؟ أثقل شوية، بيكون أثقل من الإيه؟ من المذي. طبعا المني طبعا ده موضوع قصة تانية خلاص. طيب الحكم لو أصابت النجاسة ذيل المرأة، يعني الست ماشية والثوب بتاعها يعني فضفاض، الثوب بتاعها نازل على الارض قاعد بتجر في الارض، طب الارض فيها نجاسه مثلا تعمل ايه؟ والثوب بتاعها ممكن يكون هي ماشيه كده اخذ من هذه النجاسه، ماذا تفعل؟ هل نقول ان ثوبها قد تنجس وعشان تصلي لازم تقلع الثوب ده ولا تعمل ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام يطهره ما بعده تيسيرا على المراه، لان بعد كده هتمشي على التراب طاهر، فده هيطهر ايه؟ هذه النجاسه. طب الحكم لو جاء على الثوب مني، وطبعا الكلام للرجال والنساء، كيف نطهر الثوب او الفراش من المني؟ نسال سؤال، المني ده يابس ولا طري؟ لو كان يابس تطهيره بالفرك، لأنك تفرك وخلاص مش لازم تغسله. لكن لو كان طرح تعمل في إيه؟ هتغسله. والنبي عليه السلام كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن أم المؤمنين عائشة كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه بالمسلمين. ده بالنسبة للمني. طيب حكم لو ولغ الكلب في إناء كيف نطهر الإناء؟ من أنجس النجاسات لعاب الكلب. كيف نطهر الإناء من نجاسة الكلب إذا ولغ فيها؟ يغسل سبع، يغسل سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب. طيب لو ولغ الكلب في الفراش، والله إذا لو ولغ الكلب في الإناء هذا إحنا هيطهر بالغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. طيب لو ولغ الكلب في الثوب ولا في الفراش هتطهره إزاي بقى؟ يغسل لعاب الكلب في الثياب مرة واحدة، أكفيك مرة واحدة خلاص. كيف نطهر السمن الجامد إذا وقع فيه النجاسة؟ واحدة عندها سمنة جامدة كده وراح جاي يا سيدي كده إيه فار وسقط في السمنة ديت، وهو طبعا ميت وطبعا الفار نجس، هتروح ترمي بقى السمنة كلها في الزبالة وماذا تفعل؟ يعني كيف تطهر النجاسة في هذه الحالة؟ تطهر النجاسة بإزالة ما حولها. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث طبعا في صحيح البخاري، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، قال عليه السلام ألقوها وما حولها فاطرحوها وكلوا سمنكم. طيب كيف تطهر إذا وقعت النجاسة في مائع؟ يعني عندنا برميل من الزيت مثلا راح نزل فيه فار، فرد فار ميت مثلا ولا بتاع، هو سواء ميت ولا غير ميت هو نجس يعني، نزل فيه فار كيف نطهره؟ ما تحطش ميه، كله يترمي كله ان شاء الله حتى يكون قد المسجد كلته عبارة عن زيت، لكن سائل او ميه ونزل فيه فار ونزل فيه حنزة كله حيلقى به. تعرف العلماء تكلموا فيه تاني، قال لك طيب تخيل بقى انت بتعمل لحمة وشربة وسقط الفأر مثلا، وسقط الفأر في اللحمة والشربة دي، عندنا جامد وعندنا ايه مائع، ايه السائل الشربة والجامد الايه اللحمة، هترمي مين وتسيب مين؟ طبعا لا شك ان الشربة كلها لازم تترمي. طب اللحمة نرميها؟ لا ما نرميها، نغسلها وناكلها، الا في حالة، الا في حالة واحدة بس، اذا سقطت النجاسة في الشربة وهي ايه وهي ساخنة، لان في الحالة دي اللحمة هتكون قد تشربت وتشبعت بالايه بالنجاسة، يبقى كله هيلقى. طيب كيف يطهر النعل من الأذى علقت به النجاسة مثلا؟ تدلكه بالتراب، لما ورد عن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. طب لو كانت النجاسة في الأرض كيف نطهرها؟ يعني الولد مثلا تغوط هنا أو هنالك، يبقى أصبحت الأرض النجسة، كيف نطهرها؟ شوف بقى، إذا كانت النجاسة لها جرم يعني حجم، فلا بد من أن يزال أولا ثم بعد ذلك نغسله بالماء. طب إذا كانت النجاسة مائعة كبول الصبي مثلا، يكتفى بإراقة الماء على هذا البول، لما ورد عند البخاري ومسلم والنسائي وأحمد حديث الأعراب المعروف الذي بال في المسجد الذي ذكرناه لكم من قبل. كيف تطهر الأرض بجفافها؟ يعني الأرض هي كان فيها نجاسة ونشفت خلاص مش شايف الله حاجة، هنطهرها ازاي؟ يعني الولد مثلا بال هنا او بال هناك والبلد ايه خلاص الارض شربته ونشفت الارض، نعمل ايه؟ الارض تكون طاهرة بجفافها اذا كانت النجاسة من المائعات، يبقى تطهر بالايه بجفافها، لما روى ابو داود عن عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب تبول في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك، وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يرشون شيئا. وقالت عائشة زكاة الأرض يعني تطهيرها يعني يابسها، بالنسبة للزجاج أو السكين إذا أصبت بالنجاسة كيف يكون التطهير؟ الأشياء المثقولة دي، كل هذه الأشياء المثقولة إذا تنجست طهارتها يكون بالمسح، بالمسح، إلا طبعا إذا ولغ الإيه؟ الكلب، هذه حاجة ثانية لابد وأن يغسل. إيه الدليل؟ الدليل على ذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون السيوف وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها فقط ويصلون. الحب، لو أن الإنسان انتهى من صلاته ثم وجد في ثوبه نجاسة ما كانش يعرف، بعد ما خلص الصلاة ببص كده لا نجاسة في إيه؟ في ثوبه، وما كانش يعرف أو كان يعرف وناسة، حكم الصلاة إيه؟ صحيحة ولا هيعيدها تاني؟ صحيح، بدليل ما ورد عند أبي داود وأحمد والحاكم، وطبعا حديث صحيح. أبو سعيد يقول أنه صلى فخلع عليه أثناء الصلاة فخلع الناس نعالهم، يعني الناس كانوا بيصلوا خلف النبي عليه السلام وهم بيصلوا خلف النبي وجدوا النبي عليه السلام قد خلع نعاله وهو يصلي، وهم في الصلاة رحم عليهم. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال على ما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، انت شفناك عملت كده عملنا زي، فقال لهم ان جبريل قد أتاني فأخبرني أن بهما قذى، يعني فيهم نجاسة. فلو كانت الصلاة غير صحيحة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، لكنه قطع مسافة في الصلاة والنعل كان فيه إيه؟ نجاسة. طب الفترة اللي كان فيها نجاسة دي وصلى فيها صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. فكان هذا دليلا أن الإنسان إذا اكتشف بعد ذلك أن هناك نجاسة في ثوبه فصلاته صحيحة وليس عليه إعادة. طيب الحكم لو خفي على الإنسان موضع النجاسة من الثوب والثوب جف ولا مش عارف النجاسة فين بالضبط، نعمل إيه؟ يغسل كله. طيب مسألة تانية، حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة هل هي نجسة أم طاهرة؟ يعني ما ينزل من رحم المرأة أثناء مثلا الحمل ينزل من رحمها بعض الإفرازات، حكم هذه الإفرازات هل هي نجسة أم طاهرة؟ نقول ما نزل من فرج المرأة ما لم يكن مذيا ولا وديا ولا منيا فهو طاهر. الله، ازاي يا عم طاهر؟ مش كل ما خرج من السبيلين هيكون نجس؟ مش كل ما خرج من السبيل هيكون نجس؟ اقول لك كل ما خرج من السبيل هيكون نجس، لكن ده له سبيل ثالث. مسألة أخيرة بقى اختم بها، ولا حرج في العلم، اوعى تقول لا حرج في الدين، ده انا عملت خطبة كاملة على الموضوع ده. لا حرج في العلم، امرأة بعد الجماع اغتسلت وبعد ما اغتسلت من الجنابة نزل من فرجها ماء اللي هو المني، يعني هتعيد الغسل من تاني هتعمل ايه؟ ان كان الخارج هو ماء الرجل او ماء الزوج وهذا هو الغالب طبعا فلا غسل عليها وليس عليها اعادة ولا وضوء. اما ان كان الماء ماؤها هي ففي هذه الحالة لابد من ان تغتسل مرة ثانية. وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن الدم والحديث عن النجاسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل